الحرم وحرمة مكة كانت مستقرة في نفوس الناس جميعا في ذلك الزمن، حتى في نفوس الكفار. وهذا الأمر هو الذي امتن الله به على أهل مكة، حيث قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ولإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يتخطف الناس من حولهم كما جاء في القرآن أيضا، قبائل وأطراف الجزيرة لا يأمن فيها الإنسان على نفسه، لكن في هذا البلد لا يستطيع أحد أن يعتدي على أحد. فالله الذي هيأ لهم ذلك ومكنهم منه، فربما يشغبون على النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يثيرون دعاية سيئة عنه، وهذا ما قالوه بالفعل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كيف يقاتل في الشهر الحرام وفي البلد الحرام؟ الله سبحانه وتعالى بين له جواب: قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أنتم تستعظمون القتال في الشهر الحرام؟ أنتم فعلتم ما هو أعظم من هذا، فعلتم ما هو أعظم من هذا. وهذا من عادة أهل الباطل في كل زمان ومكان، أنهم يكبرون الأخطاء الصغيرة ويضخمونها ليغطوا على جرائمهم هم. وهذا ما تلحظونه في الأزمنة هذه، يؤسر واحد من الغربيين فتقوم الدنيا ولا تقعد، وتقوم الهيئات التي تطالب بحقوق الإنسان، والهيئات التي تجرم هذا الفعل، والهيئات التي تبين أن هذا مضاد للحضارة ومناهض لما تواضع عليه الناس في هذا الزمن الذي تطورت فيه الأمور وفشت فيه الحضارة إلى آخره. وفي بعض الأماكن تقتل شعوب وتباد أمم وتسفك دماء وتنتهك أعراض بشكل لم يسبق له مثيل على وجه البسيطة، ولا يتكلم أحد. فالقضية ليست جديدة، القضية على مدار الزمان. أفعال أهل الباطل وأفعال أهل الكفر وأفعال أهل النفاق هي واحدة، إنما تتغير الصور لكن لا يتغير المضمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرصا منه على قطع دابر هذه القالة السيئة، وعلى ألا يترك لأحد من هؤلاء مقالا ولا يترك له فرصة ليشغب بها على الإسلام وأهله، بين حرمة هذا البلد. فقال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ما زالت حرمتها كما كانت، ما تغير شيء. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعبد بها شجرة، أي لا يقطعها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، يعني هذه الحرمة على الرأس والعين، لكن ماذا نصنع إذا كان هذا الكلام صحيحا؟ فلماذا قاتل النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة يوم الفتح وقتل منهم؟ لماذا إذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا فعل النبي وأصحابه هذا الفعل؟ فالنبي بين الجواب، قال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، يعني اللام هنا سببية، يعني إن كان أحد ترخص بسبب قتال النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا حجة وقال: نحن نقاتل كما قاتل النبي وأصحابه، عندنا حجة، عندنا مبرر. قال: فقولوا، الجواب: قولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. هذا الجواب، الأصل فيها التحريم والمنع، لا يجوز أن يسفك فيها الدم ولا يعبد فيها الشجر مع بقية الأمور الأخرى التي اختص الله بها الحرم، ولا تلتقط ضالتها إلا لمنشدها ولا يختلى خلاها. هذه كلها من خواص الحرم، من الأمور التي اختص بها هذا الله المكان الطيب. لكن هنا المقصود بيان فقط سفك الدم وما ماثله من الأمور العظيمة، وهي عض قطع الشجر، أنه شيء كبير. فقال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، يعني إن أحد فعل ذلك الفعل واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فردوا عليه. قولوا استدلالك هذا خطأ. لماذا؟ قال لأن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فهل عندكم من إذن؟ هل أذن الله لكم في ذلك كما أذن لرسوله؟ لا، لم يأذن لكم. قال وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. هذا الإذن أيضا ليس مطلقا في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل ويقتل فيها في أي وقت، بل ساعة من نهار، ثم بعد ذلك عادت حرمة هذا البلد كما كانت، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. يبلغ الشاهد الغائب. مر هذا في أكثر من حديث، وهذا كما يقول العلماء دليل على أن التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، لأنه لو كان واجبا على الجميع لما اختص هذا الأمر بمن شهد ومن حضر. ولما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السياقة دل على أنه ليس واجبا على كل أحد بخصوصه، لأن هناك من الناس من لا يعي، هناك من الناس من لا يستطيع الحفظ، هناك من الناس من لا يستطيع أن يبلغ، فهذا دليل على أنه ليس واجبا عينيا وإنما هو من الواجبات على الكفاية. هذا الحديث أيضا من فوائده أيها الإخوة أنه يدل على ما يقوله العلماء في محاوراتهم ومناظراتهم وما يتصرفون به من الإجابة عن الأسئلة التي لم تقع، التي لم تقع تحسبا لوقوعها، تحسبا لوقوعها. وهذا عادة إنما يكون من الفطن العالم الواعي الذي لديه من بعد النظر ولديه من الفراسة ما يتوقع به ماذا سيقول الناس وماذا سيتصرفون. فلذلك نجد في محاورات العلماء أقوالا لم وأجوبة لم ترد لها أسئلة، ولذلك يقولون هذا جواب عن سؤال مقدر، والمقصود أنه اعتراض، هذا السؤال اعتراض، ربما اعترض أحد بكذا وكذا فيكون الجواب حينئذ حاضرا. وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على حل القتال في مكة، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وأيضا فيه دليل لمن قال بفرض المسائل قبل وقوعها والإجابة عنها، وهذا ما دعا كثيرا من العلماء في مسائل الفقه وفي أبوابه إلى الإجابة عن مسائل مفترضة، وهو ما يسمى بالفقه التقديري، أمور ربما لم تقع في حينها فكانوا يفرضون لها الجواب المناسب حتى إذا ما حصلت كان الجواب حاضرا عند الناس، فلا يجدون عنة ولا يجدون مشقة في تعرف الحكم الشرعي لهذه الأمور. هذا ربما عارضه تصرف بعض الصحابة، كبار الصحابة وعلماؤهم الذين كانوا ينهون عن فرض المسائل قبل وقوعها، والذين كانوا لا يجيبون عن المسألة حتى يتأكدوا من أنها قد حصلت بالفعل، وقد اقتدى بهم أئمة التابعين ومن بعدهم، كانوا يسألون عن المسألة هل وقعت أو لم تقع، فإن وقعت أجابوا عنها وإن لم تقع قالوا دعوها حتى تكون، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أراحنا منها ما حصلت فلماذا نتعب أنفسنا. هذا لا يتعارض مع هذا الفقه التقديري. لماذا؟ لأن العلماء في ذلك الزمن حرصوا على ألا ينشغل الناس بهذه الأمور التي لم تحصل عن أمور العلم المنقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ربما رأوا نهما من بعض الناس في فرض الأمور وتقديرها إلى الحد الذي يخرجها عن إطار الواقع. ربما افترضت بعض المسائل البعيدة التي لا يتصور وقوعها، فلذلك التعلق بأمثال هذه الأمور من التكلف الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فلهذا ورد التشديد، يمكن أن نحمل التشديد من بعض الصحابة والتابعين، التشديد في النهي عن افتراض المسائل قبل وقوعها وعن البحث عن أحكامها على الأمور البعيدة التي يستبعد أن تقع، وعلى الأحوال التي يخشى أن ينشغل فيها الناس عن الفقه الواقع وعن العلم الحاصل بالأمور التي ليست واقعة ولا حاصلة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومروي عن غيره أيضا، يدل على تعظيم حق النبي عليه الصلاة والسلام. وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بحقوقه من الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء من عنده، فالكذب عليه ليس كذبا على إنسان من سائر الناس، وإنما هو كذب على الله. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كذب على الله، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكذب على الله، فلا يجوز لإنسان أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينسب إلى النبي ما لم يقله، لأن الكذب في حد ذاته أيها الإخوة نقيصة وسيئة، من أعظم السيئات، وهو من صفات المنافقين كما بين عليه الصلاة والسلام. آية المنافق ثلاث: أولها إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. فالكذب في حد نفسه نقيصة ومعصية من أعظم المعاصي. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. فكيف به إذا كان افتراء على النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما ينقل لنا شرع الله سبحانه وتعالى ويبين لنا وحيه الذي نزل عليه عليه الصلاة والسلام. فإن الكذب حينئذ يعظم خطره ويتطاير شرره في هذه الحال كالنار التي تتفرق أجزاؤها في الأماكن القابلة للاشتعال فتأتي على الأخضر واليابس. ليس الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كالكذب على غيره، وإن كان الكذب جملة وتفصيلا من النقائص العظيمة والمعاصي الكبيرة، ولكن على النبي عليه الصلاة والسلام من أشنع وأقبح الفواحش. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الوجيز البليغ من الكذب عليه: لا تكذبوا عليه. فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتخذ له مقعدا في النار. هذا جزاء الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كذب على الله، كذب على الله. قد يقول بعض الناس طيب والكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، معنى الكذب له يعني أن يقول قولا لم يقل به النبي عليه الصلاة والسلام، وقصده إظهار توقير النبي عليه الصلاة والسلام، أو دفع الناس للاستمساك بشرعه، أو حظهم على الاستكثار من العمل الصالح، كما كان يفعل ذلك بعض جهلة الوعاظ وجهلة النساك الذين يزعمون الزهد والعبادة والقرب من الله، كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام لا بقصد هدم الدين ولا بقصد الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بقصد تحبيب الناس في الدين. انظروا إلى هذا الفهم المقلوب المعكوس. دين الله حق، والحق لا ينصر بالباطل، والغاية في الإسلام تتبعها الوسيلة، الوسيلة لا تنفصل عن الغاية، كما أن الغاية شريفة لا بد أن تكون الوسيلة إليها شريفة. ولكن بعض الناس لا يمانعون إذا كان المقصد حسنا عندهم يتوسلون إليه بأية وسيلة، هذا مرفوض في الإسلام ومباح عند أهل الكفر والضلال. أهل الكفر والضلال إذا عنت لهم مصلحة لا يتورعون عن سلوك أي طريق يوصلهم إلى مصلحتهم هذه. فكسب المال مصلحة لمن يحصل بيده، لأنه يستطيع به أن يقضي حاجاته وأن يسهل مطالب حياته وأن يتمتع به إلى آخر ذلك، وهذا لا شيء فيه لأنه أمر موافق لما فطر الله البشر عليه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة. فلا شيء في هذا الأمر في أصله، لكن ما هو الفارق بين المهتدي بهدي الله والملتزم بشرع الله وبين غيره؟ الملتزم بشرع الله يحرص ألا يكسب هذا المال إلا من حله، لأنه يعلم أنه سيحاسب على ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سيحاسب على ذلك، فلذلك لا يكتسب هذا المال إلا من الأوجه التي أحلها الله. وأما الذي لا يلتزم بشرع الله لا مانع عنده من أن يكتسب هذا المال من أي وجه، أي وجه حصل له هذا المال فإنه لا يتورع عن السير فيه وعن سلوكه، كما يقولون الحلال ما حل بيدك، هم يقولون لسان حالهم الحلال ليس هو ما أحله الله، لا، الحلال عندهم ما حل بيدك، إذا وقع في يدك وأحرزته وحزته هذا هو الحلال عندهم، موافق للشرع مخالف له يكسبه من الخمر من الخنزير من الزنا من الغش من الاحتيال من السرقة من أي وجه، المهم أنه يكتسب هذا المال. ولكن المسلم لا يرضى أن يكتسب هذا المال إلا من حله، إلا من الأوجه التي أحلها الله سبحانه وتعالى. فالغاية لا تبرر الوسيلة، حتى ولو كنت تقصد بهذا المال أن تتصدق وأن تنفق في أوجه الخير والبر، أن يقال المحسن الكبير وأبو الأيتام وأبو الأرامل والكذا والكذا، هذا كله لا ينفعك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ماذا قال؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وماذا قال في حق المؤمنين؟ قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما الخبيث فإن الله لا يقبله، لا يقبله، لا يقبل هذا الخبيث. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. المهم أن بعض الناس قد يكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقصد تحبيب الناس في شرعه أو حظهم على الإكثار من العبادة، كما قلنا أنه وجد من بعض الزهاد وبعض الجهلة الوعاظ من يفعل ذلك، كما هو مروي عن نوح ابن أبي عصمة وغيره الذي كان يضع الأحاديث حسبة، يعني يبتغي بها الأجر، يقول إنه رأى الناس قد انصرفوا إلى مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فأراد أن يردهم إلى الكتاب والسنة. بأي شيء يردهم؟ كان يضع لهم الأحاديث، يكذب ويلفق حديثا حتى يرد الناس إلى الاستمساك بالكتاب والسنة وقراءة الحديث وقراءة القرآن. هذا المقصد حسن، الأمر الذي ترد به الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله هذا أمر طيب، مقصد طيب، لكن لا بد أن تسلك لذلك سبيلا صحيحا سليما، لا أن تسلك لذلك سبيل الكذب الذي نفر الله منه وحذر المؤمنين منه وشنع على فاعليه وعلى أصحابه. فكان يضع الأحاديث، يقول من قال لا إله إلا الله خلق الله له من تلك الكلمة طائر، له كذا وكذا جناح وكذا وكذا منقار، وتسبح له وتستغفر له. يعني هذا الأمر من أين لك أن يتقول الإنسان على الله، أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد نصرة دين الله؟ فما بالك بالذي يتقول لا بقصد نصرة الدين وإنما بقصد هدم الدين أيضا، أو أكل حقوق الناس، أو العدوان على الحرمات؟ هذا لا شك أن جرمه أفظع ومصيبته أشنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا. بعض العلماء بحثوا، قالوا الحديث يقول من كذب علي، طيب وإذا كذب له هل يجوز أن يكذب له؟ العلماء قالوا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قوله هذا هنا يدل على التنفير والتحذير من الكذب، سواء أكان هذا الكذب له أو عليه. وكما قلنا بأن دين الله لا ينصر بالكذب ولا بالخديعة. عن سلمة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث في معنى الحديث السابق، وهو صريح في أن من قال على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل أنه واقع في هذا الوعيد، في هذا الوعيد، سواء كان قصده هدم الدين أو كان نصرته، كان قصده نصرة الدين. فعلينا أن نحرص جميعا أيها الإخوة عندما نحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام على التوقي والتحرز والبعد عن الكذب، وهذا ما يفسر لنا حرص العلماء في التثبت في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يفسر لنا ردهم لكثير من الأحاديث التي لم تثبت بطريق صحيح. لذلك الأحاديث الضعيفة كثير من العلماء ردها جملة وتفصيلا. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث لم تثبت روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، روايته مشكوك فيها، صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشكوك فيها. فإذا كان في حقيقة حاله مما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، كان الراوي له حينئذ واقعا تحت طائلة هذا التهديد، لأنه يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، فحينئذ يكون ممن قال عليه عنه النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا حتى العلماء الذين أجازوا العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال جعلوا لذلك شروطا، قالوا أن يعمل به وهو يعتقد ضعفه حتى لو كان في واقع حاله غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقول حينئذ على النبي شيئا، أن يعمل به وهو معتقد أنه حديث ضعيف لم تثبت نسبته عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح. كل هذا فرارا من هذا التهديد والوعيد الذي ورد في هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الاستمساك بهديه وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ هذا يسأل يقول: ما الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة؟ طلاق السنة هو الطلاق الموافق للشرع الذي أقرته الشريعة. ما هو؟ أن يطلق الإنسان طلقة واحدة، يطلق زوجته التي لا يريدها أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. وهذا نستفيد منه أن الطلاق أكثر من واحدة بلفظ واحد أو في مجلس واحد ليس من طلاق السنة، لأن طلاق السنة أن يطلق كم؟ طلقة واحدة. وأيضا نستفيد منه أن الطلاق في زمن الحيض طلاق إيش؟ طلاق بدعة، لأن طلاق السنة أن يطلقها في طهر. ونستفيد منه أيضا أن طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه طلاق بدعة وليس طلاق سنة. لماذا؟ لأن المرأة تتضرر بهذا. أولا العدد في الطلاق هذا إيقاع الطلاق دفعة،